بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، لما ذكر سنية الغسل للجمعة وذكرنا الخلاف فيه، انتقل بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالسواك، ما يتعلق بالسواك والطيب إلى آخره. السواك أيضا مما يستحب كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه استاك إذا أراد الذهاب إلى الجمعة. والطيب، وهكذا أيضا ورد في لفظ ماذا؟ الطيب، والمقصود بالطيب العطر، يتطيب ماذا؟ الإنسان، يتطيب ماذا؟ الإنسان. وهذه من السنن، وهذه من السنن. فإن لم يجد الإنسان، إن لم يجد ماذا؟ الإنسان، وكان عنده مال، ما عنده سواك وما عنده طيب ولكن عنده مال، هل يستحب له الشراء؟ نقول نعم، يستحب له ماذا؟ الشراء، لأن الشراء يترتب على مستحب، فيكون الشراء مستحب. الشراء في حد ذاته مباح، فإذا كان يترتب عليه فعل مستحب فيكون الشراء من قبيل ماذا؟ المستحب، الوسائل لأحكام المقاصد، الوسائل لأحكام المقاصد. فما دام أن المقصد مستحب وهو السواك والطيب، في الشراء الموصل إلى السواك والطيب يكون من قبيل المستحب. حتى جاء في بعض الألفاظ أن الإنسان إذا لم يجد طيبا فليتطيب من طيب أهله، ولهذا ذكر العلماء مبحثا فيما يتعلق بالأطياب أن الأطياب ثلاثة أقسام: طيب خاص بالرجال، وطيب خاص بالنساء، وطيب مشترك، وطيب ماذا؟ مشترك. فاستعمال الطيب الخاص بالنساء هذا حرام، من التشبه ماذا بالنساء، من الأطياب ما لا يكون إلا من أطياب النساء، هذا معلوم بالعرف، فهذا لا يستعمل، هذا لا يستعمل، يدخل في التشبه ماذا بالنساء. ومن الأطياب ما لا تكون إلا للرجال، وهذا بالمقابل، ومن الأطياب ما تكون مشتركة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد طيبا إلا من طيب أهله. هل قصد الطيب الخاص بالنساء؟ أي بمعنى يعني يجعل رائحة لنفسه ولو كان من طيب أهله الخاص بالنساء؟ محتمل هذا، والله أعلم، فيه احتمال. ولهذا يذكرون هذه قاعدة في كل الأشياء، من الثياب ما هو خاص بالنساء، من الثياب ما هو خاص بالرجال، من الثياب ما هو مشترك، وهكذا تمشي في كل الألبسة، وهكذا فيما يتعلق بكذلك الأطياب. فيذكرون هذه المسألة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي، أو كما في الفتاوي ذكر هذه المسألة. قال: ويلبس أحسن ثيابه، كما جاء في حديث عمر في البخاري أن عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وجد ماذا؟ جبة تباع بجانب المسجد، جبة وهي من حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال، فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل ثلاثة مقاصد. المقصد الأول مر معنا، العيدين. المقصد الثاني فيما يتعلق بالجمعة وهي العيد الأسبوعي، والمقصد الثالث حتى يتزين بها للوفود. فيه أن السنة أيضا أن الإنسان يتزين للزائرين، أن الإنسان يتزين للزائرين. فاشتراها، فلما أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرح على شيء ونهى عن شيء. أقر على ماذا؟ على أنه يعني ماذا؟ من زينة يوم الجمعة اللباس، من زينة يوم الجمعة ماذا؟ أحسن ماذا؟ اللباس. وما أقر على الثاني باعتبار أنها ماذا؟ من الحرير، فقال: هذه لباس من لا خلاق له، أي لباس الكافرين، لباس الكافرين. قال: ويلبس أحسن ثيابه، أي من أحسن الثياب ولو لم يكن جديدا، يعني ثوبا نظيفا، ثوبا ماذا؟ نظيفا. وأحسن الثياب يعني من حيث الألوان الأبيض، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض، وكفنوا فيها أو تأكل. يستحب أن يلبس الإنسان الأبيض، وفيه أن من الألوان ما ينهى عنه، وفيه أن من الألوان ما ينهى عنه وهو الأحمر، وهو ماذا؟ الثوب الأحمر الخالص، كما قال ابن القيم. هذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر الحمر، المياثر باعتبار أنها من الحرير، والوصف الثاني باعتبار أنها حمراء، أي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين منفصلين، هذا حرير هذا يحرم، وهذا أحمر هذا يحرم، ولو اجتمع في شيء حرير وأحمر زادت الحرمة، زادت ماذا؟ الحرمة. فلو كان يعني أحمر ولم يكن حريرا يقال هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حريرا ولو لم يكن أحمرا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع الأمران أنه من الحرير والأحمر أيضا ينهى عنه ويشتد النهي، ويشتد ماذا؟ النهي. ففيه النهي عن لباس الأحمر الخالص. قد يقول قائل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، قال ابن القيم بإعلام يعني ماذا في زاد المعاد، قال الحلة هذه لم تكن خالصة وإنما كانت مخططة بخطوط بيضاء، بخطوط بيضاء، ويحمل النهي عن المياثر الحمر على الأحمر الخالص، فالأحمر إذا كان مشوب بشيء فلا يحرم، لا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره، فإن كان خالصا فهو الحرام، فهو ماذا؟ المحرم، فهو من ثياب ماذا؟ المحرمة. هل هي باعتبار لأن من لباس الكافرين أو من لباس النساء؟ ذكروا حكما، ذكروا حكما على هذه المسألة. أما باقي الثياب ما في حرج، أما باقي الثياب من حيث الألوان ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع. قال ويلبس أحسن ثيابه وأن يبكر، جاء في حديث أيضا أوس بن الله، جاء في حديث ماذا؟ أوس بن أوس، وهو صحيح الحديث هذا، وهو حديث ماذا؟ صحيح، استنكره ماذا؟ جماعة من العلماء استنكروا لأن في هذا الحديث مبالغة من حيث الأجر. ما هي المبالغات التي جاءت في هذا الحديث؟ أن من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم مشى ثم دنا من الإمام، ولم يعني ماذا مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام، إلا ما خطأ خطوة ماذا من الخطوات، إلا كتب الله عز وجل له بها ماذا؟ أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. قالوا هذا أجر عظيم، يعني خطوة واحدة يحصل الإنسان على أجر، على أجر سنة، أي في صيامها وقيامها، أي بالخطوة الواحدة كأنه صام سنة وقام سنة، أجر عظيم، مجرد خطوة واحدة، ما بالك الخطوات التي يمشيها. فبعض العلماء استنكر قالوا هذا فيه مبالغة في الأجر، فيه مبالغة في الأجر. إسناده صحيح وهذا فضل الله، إسناده صحيح ما في إشكال وهذا فضل الله عز وجل، فكيف يستنكر هذا الأجر في كون الإنسان يأتي إلى الجمعة؟ فإذا خطأ خطوة ماذا من الخطوات يكتب له ماذا؟ أجر سنة صيامها وقيامها، أي كأنه صام سنة كاملة وقام سنة كاملة بمجرد خطوة ماذا يخطوها ماذا إلى الجمعة. بعض العلماء استنكره وقال فيه ألفاظ كأنها سجع، بكر وابتكر، ركب ولم يمشي، دنا وغسل واغتسل إلى غير ذلك. فالصحيح أن الحديث ثابت، حديث إسناده صحيح، وهو حديث أوس بن الأوس، أوس ماذا؟ ابن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر. وما يتعلق بالتبكير إلى الصلاة، حتى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى. وقد يقول القائل كيف نحسب هذه الساعات؟ قال العلماء ننظر إلى أول الوقت الذي يمشي فيه الإنسان إلى الصلاة، فيكون من بعد ماذا؟ من بعد الشروق، نجعله من بعد الشروق، فأنت تجمع هذه الساعات من الشروق إلى ماذا؟ إلى طلوع ماذا؟ الإمام، فتجمع هذه الساعات فتجعلها ستة أقسام، تجعلها ستة ماذا؟ أقسام بالتقدير الذي تراه متساوي، بالتقدير الذي تراه ماذا قد تساوى، لأن الساعة الساعة باعتبار 30 دقيقة هذه يعني اصطلاح متأخر، وإنما الساعة تطرق على القليل والكثير، تطرق على اللحظة، تطرق على الشيء القليل وعلى الشيء ماذا الكثير في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى، فأنت تجعلها كذا الساعات من الشروق إلى طلوع الإمام، تجمع هذه الساعات ثم تجعلها 6 أجزاء، تجعل الجزء الأول أن هذا جزء البدنة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي تقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة ببدنه، أي تقرب بالذبح، يذبح بدنة لله عز وجل، يذبح بدنة لله عز وجل. ثم ذكر البقرة والكمش وإلى آخره في هذه ماذا الساعات، ففيه فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. وهذا التبكير إنما هو مستحب في غير الخطيب، في غير الخطيب. السنة في حق الخطيب أن يتأخر، السنة في حق الخطيب أن يتأخر، لا يأتي إلا وقت ماذا؟ إلا وقت الخطبة، وهذه هي السنة. معنى ذلك أن السنة مقدمة على هذا الأجر، السنة مقدمة على هذا الأجر. فلا يقول الإمام أنا أتقدم، أتقدم ماذا إلى الصلاة، لا يصلح. السنة خلاف ذلك، السنة خلاف ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في وقت الخطبة، وهذا هو هي السنة في حق ماذا؟ الإمام، أنه يتأخر، أنه ماذا؟ يتأخر. السنة الثانية في حق الإمام قد مرت معنا، أنه إذا دخل جلس على المنبر لا يصلي ركعتين، لا يستحب له أن يصلي ركعتين، لا يستحب له ماذا؟ أن يصلي ركعتين. فتجعله كاللغز الفقهي، تقول يعني تحية المسجد قد لا تستحب، تحية المسجد قد لا تستحب، وإن كان في وقت الاختيار، وإن كان في وقت الاختيار تقول للإمام الخطيب إذا دخل لا يصلي ركعتين، وإنما يدخل يجلس ماذا؟ مباشرة، يجلس ماذا؟ مباشرة. فتكون ماذا؟ ساقطة ماذا؟ في حقه، تكون ساقطة في حقه. فقال عليه رحمة الله أن يبكر، أي يبكر إلى صلاة الجمعة، يشير إلى حديث أوس ماذا ابن أوس، وهو حديث ماذا صحيح. وجاء في حديث أبي هريرة فضل التبكير إلى الصلاة، فضل التبكير ماذا إلى صلاة الجمعة، فضل التبكير إلى صلاة ماذا الجمعة، أن الإنسان يبكر. قال ماشيا، وأيضا ماشي، لفظة ماشي جاءت في حديث أوس بن أوس، أيضا هذه اللفظة جاءت. إذا لم يشق على الإنسان المشي، إذا لم يشق على الإنسان المشي فالمشي أفضل. لماذا؟ لأنه قد جاءت في الأحاديث أنه ما خطى الإنسان خطوة ماذا إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيعة، عموم الأحاديث. وفضائل خاصة كما في حديث أوس بن الصامت، أوس بن أوس، أن بالخطوة ماذا الواحدة للإنسان أجر سنة، أجر ماذا؟ سنة صيامها وقيامها، وهذا أجر يضاف إلى الأجر الأول، وهذا أجر يضاف إلى الأجر ماذا؟ الأول. وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. فلا يقول الحديث فيه نكارة، هذا أجر عظيم على مجرد يخطو الإنسان خطوة ماذا إلى المسجد، يقول لك أنه قام سنة صيامها وقيامها، صام سنة وقام ماذا؟ سنة. نقول فضل الله ماذا؟ واسع. المشي هو السنة، المشي في ذلك هو السنة، إلا أن يشق على الإنسان ماذا؟ المشي، يشق على الإنسان ماذا؟ المشي، فيأتي ماذا؟ راكبا، فهي سنة من السنن فقط، فهي سنة ماذا؟ من السنن أن يأتي الإنسان إلى المسجد ماشيا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويجب السعي بالنداء، ويجب السعي بالنداء. النداء عندنا نداءان يوم الجمعة، النداء الأول هو الأذان العثماني المشروع بالإجماع، ومن قال أنه ماذا بدعة فهذا يخشى عليه، من قال أنه ماذا بدعة فهذا يخشى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والأذان العثماني مشروع بالإجماع، والأذان العثماني مشروع بالإجماع. والخلاف سببه أنه جعل عبد الله بن عمر السند الصحيح أنه قال عن الأذان العثماني بدعة، أنه قال عن الأذان العثماني ماذا بدعة. تأولوا يعني ماذا قول ابن عمر، تأولوا ماذا قول ابن عمر على التأويلين. التأويل ماذا الأول على أنه قصد ماذا ما قصد أبوه في صلاة التراويح، ما قصد أبوه رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح، أي بمعنى شيء متجدد، شيء ماذا متجدد. والمعنى الثاني أنه قصد البدعة من حيثه، قصد البدعة ماذا من حيث، لكن نقول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار هذا الفعل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ماذا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء سنة متبعة، لا يقال أنها سنة تبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة استقلالية. لكن من المقصود بالسنة ها هنا؟ نرجع إلى فهم الصحابة، كيف فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فننظر إلى أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأشياء التي خالفوا فيها الخلفاء، وما هي الأشياء التي وافقوا فيها الخلفاء. الأشياء التي خالفوا فيها الخلفاء المسائل الفقهية في المواريث، في النكاح، في الطلاق إلى غير ذلك، هذا الذي حصل فيها ماذا الخلاف. أما ما يتعلق بسياسات ماذا الحكم والسياسات الشرعية فلم يحصل أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خالف عثمان أو عمر رضي الله تعالى عنه جعل سجلات ماذا لديوان الجن تكتب فيها الأسماء. عثمان رضي الله تعالى عنه في زمنه في زمن أبي بكر جمع ماذا القرآن. فلما تنظر إلى الأشياء التي هي سياسات عامة يحصل بها ماذا يعني ينبني عليها صلاح واندفاع ماذا فساد ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضوا عليها. وهذا منها هذه من السياسات الشرعية هذه من السياسات الشرعية. فإن الإنسان قد يغفل عن الإتيان إلى الصلاة فجعل عثمان رضي الله تعالى عنه فجعل من يؤذن في الزوراء أي في السوق حتى ينبه أهل السوق بقرب دخول وقت ماذا الجمعة. هذه من المصالح هذه من المصالح يعني تستجلب بها مصلحة وتندفع بها ماذا مفسدة تدفع بها ماذا مفسدة. فإذا قال قائل يعني إذا أراد الإنسان أن يؤذن الأذان العثماني الآن يذهب إلى السوق نقول ما يحتاج يذهب إلى السوق عند الميكروفون الذي يوصل إلى السوق في زمن عثمان ما عنده من يوصل إلى السوق إذا أذن في المسجد لكن ذهب أنه ذهب ماذا إلى السوق حتى ينبههم على قرب دخول الصلاة. أما الميكروفون في هذا الزمن فيؤدي المطلوب أي يحصل به يحصل به المطلوب بمعنى أهل السوق يسمعون الأذان الأول وحاجة الناس في هذا الزمن إلى الأذان الأول لربما أحوج من الأمر الأول. إذا كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يشغل بسبب البيع والشراء عن الجمعة بسبب البيع ماذا والشراء ماذا عن الجمعة هكذا من جاء بعدهم أولى بالبيع والشراء والإيجارات والمعاملات إلى غير ذلك فقد يشغل عن الإتيان. فلما ينبه بالأذان الأول ينتبه ينتبه ماذا لنفسه فيه مصلحة. مضى زمن عثمان على هذا ومضى زمن علي رضي الله عنه على هذا وزمن التابعين على هذا وزمن أئمة الأربعة كل على هذا جماهير العلماء على هذا أحمد مالك شافعي من بعد القوم بعد هؤلاء من الذي يستطيع أن يعترض على هؤلاء القوم الصحابة جميعا والتابعين جميعا وأتباع التابعين جميعا والأئمة الأربعة جميعا إلى غير ذلك. فيأتي إنسان في آخر الزمان فيقول بدعة الأذان العثماني بدعة يقول ابن عمر إن قصد البدعة ماذا الشرعية إن قصد البدعة المحدثة فقد خالفوا جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا جمهور ماذا الصحابة. فعثمان معه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمهور الصحابة فكانت من السنن. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يلتفت إلى خلاف ابن عمر قال وهذا مشروع بالإجماع الأذان العثماني مشروع بالإجماع. تأولنا قول ابن عمر أو لم نتأوله فإن هذا مشروع بالإجماع أي أجمعت الأمة عليه علي رضي الله تعالى عنه في خلافته استمر على الأذان العثماني استمر على الأذان ماذا العثماني فهو سنة من السنن. إذن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته أي يلزم ماذا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المقصود بالسنة بما بها صلاح البلاد والعباد أي فيما يتعلق بأمور سياسات يعني ماذا أهل الإسلام سياسات أهل الإسلام. فإذا كانت هذه فالمقصود بها هذه قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بمسائل الفروع الفقهية فقد خالف الصحابة لم يفهموا هذا الحديث على هذا الإطلاق فكان ابن عباس يخالف في باب المواريث يخالف ولم يخالف في هذه المسألة دل على أن لهم ماذا أن لهم فهما في هذا الحديث يفهمون أن المقصود بالسنة أي بمعنى ليست العبادات المبتدعة وإنما ما تحصل به المصالح للبلاد والعباد ما تحصل به. فإذا سنوا شيئا فاعلموا أنه مسنون إذا سنوا شيئا فاعلموا أنه ماذا مسنون. هكذا يكون الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل النداء كما قلنا نداءان النداء الأول وتقديره قبل الأذان الثاني بكم يعني قبل الأذان الثاني بكم هذا يرجع المصلحة تجعله بثلث ساعة بربع ساعة بنصف ساعة الأمر واسع الأمر في هذا ماذا واسع ما عندنا تحديد ما عندنا ماذا تحديد. فعلى كل هذا مشروع بالإجماع هذا الأذان العثماني مشروع بالإجماع ما هو أذان عثماني بل أذان ماذا نبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلفاء الراشدين سنة متبعة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي يلزموا هذه السنة والزموا هذه السنة التي سنى ماذا الخلفاء. ولهذا تجد الصحابة ما خالفوها تجد الصحابة ما خالفوا هذه السنن. فالنداء الأول إذن السعي قال ويجب ماذا السعي بالنداء الثاني أخرج النداء الأول بالنداء الأول ما يجب على الإنسان السعي، معنى ذلك أن يكون الإنسان يسعى إلى الصلاة في أول الوقت أي بعد الشروق، هذا مستحب. إلى متى؟ إلى الأذان الثاني يجب بعدها، يجب على الإنسان. لماذا؟ لأنه ينادى للذكر، ينادى للذكر، والذكر يشمل الصلاة والخطبة، يشمل الصلاة ماذا؟ والخطبة. إذن السعي عندنا سعيان، سعي مستحب وسعي واجب. عندنا هنا إشكال وهي ما يتعلق بقوله ويجب السعي، هل المقصود بالسعي الجري؟ إذا نادى المؤذن للأذان الثاني، إذا نادى المؤذن للأذان الثاني يجب على الإنسان أن يسعى أي بمعنى يسرع في مشيه ويجري. قال العلماء السعي ورد في كتاب الله، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على معان، منها ما يقصد به الجري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب السعي بين الصفا والمروة، قال لا يقطعه إلا الأشداء أو شداء. فالسعي المقصود به الجري بين الصفا والمروة، يجري الإنسان جريا، يجري الإنسان ماذا جريا حتى يصل إلى ما بين الميلين الأخضرين فيمشي ماذا مشيا. فالسعي قد يطلق على الجري، والسعي قد يطلق على المضي، أي على ماذا؟ مجرد المشي، مجرد ماذا؟ المضي إلى الجمعة، أي بمعنى إذا نادى المنادي إلى صلاة الجمعة يجب عليك المضي. ماذا يشمل هذا المضي؟ يشمل المشي، المقصود به المشي. لماذا نقول نتأول هذا الحديث تسعوا إلى ذكر الله، ونتأول ماذا الآية، مع أن الله أمر بالسعي، والسعي قد يطلق على الجري أو الإسراع؟ قال العلماء لأن عندنا حديث عام في كل صلاة، سواء كانت الجمعة أو غير الجمعة. ما هو هذا الحديث؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المنادي فأتوها، أي سمعتم ماذا النداء إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإتيان مشيا، بالإتيان ماذا مشيا. فالموصول ماذا به السعي المشي. وقال مقابل هذا الحديث ولا تأتوها وأنتم ماذا تسعون. فانظر ذكر سعيا مقابل مشيا، ذكر السعي مقابل المشي، ذكر السعي مقابل ماذا المشي. إذا المقصود بالسعي في حديث أبي هريرة الجري، والمشي هو المشي، أي بمعنى لا تأتي ساعيا، أي لا تأتي جاريا، وتأتي ماذا ماشيا. فإذا ذكر ماذا ما يقابل يعني ماذا المشي، ويعني إذا ذكر السعي في مقابل المشي اعلم أن المقصود بالسعي هنا الجري، المقصود به الجري. أما إذا أطلق ماذا السعي، إذا أطلق ماذا السعي تنظر فيما في سياق ماذا، إذا كان في سياق الإتيان إلى الصلاة فالمقصود به المضي، سواء صلاة الجمعة أو كان غير صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الحكمة واحدة، لأن الحكمة ماذا واحدة. فكون الإنسان يأتي جريا حينما يسمع ماذا نداء ماذا الجمعة، بعضه يعني ماذا بعضه الخطبة ربما فاتته بسبب ماذا يعني يأتي وقد حفز ماذا النفس، ما يستقر بدنه ولا نفسه، ولا تستقر ماذا لا يستقر ماذا ذهنه، فيفوت الشيء ماذا من مقاصد الخطبة. فالمعنى الموجود في الصلاة الموجود في الجمعة أيضا، في خطبة ماذا الجمعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان الصلاة ساعيا أي جاريا. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الخشوع في الصلاة، ما سيسكن بدنه ولا قلبه ولا نفسه في الصلاة إلا وكون في الركعة الثانية، يعني الركعة الأولى والثانية فات مقصود ماذا الصلاة، فات لب الصلاة والخشوع فيها. من أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت صلي، وما فاتك أتم، ومعنى ذلك أنك لا تجري، وإن يعني قصدت بالجري أن تدرك الركعة الأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من؟ أنكر على أبي بكر نفيع بن الحارث، أنكر عليه، قال من الساجد ماذا دون الصف؟ فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد إلى هذا الجري، لأنه أخبر عن نفسه قال جئت وقد حفزني ماذا النفس. والإنسان إذا جاء وقد حفزه ماذا النفس خشوع الركعة الأولى والثانية يذهب عليه. والشارع قد رخص الإنسان إذا حضره الطعام أو كذلك يعني ماذا الخلاء أن يقدم حتى ماذا يدخل على صلاته وهو كامل حضور ماذا القلب، ففيه النهي. في فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا خشي فوات يعني ماذا الجمعة، إذا خشي فوات ماذا الجمعة، قال فلا حرج أن يجري، لا حرج ماذا أن يجري، لأن الجمعة بفوات ماذا الجمعة فاتت الجمعة عليه. والذي يظهر أن هذا مرجوح الله أعلم، الأحاديث عامة، الأحاديث عامة، قال من أجل إدراك هذه المصلحة. فعلى كل المقصود بالسعي الذي أمر الله جل وعلا به فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود به المضي، المقصود به المضي. وقد يطلق السعي على الجري، وقد يقال أن المقصود بالسعي الجري إذا كان في مقابل المشي، كما في حديث ماذا أبي هريرة قال ويجب السعي بالنداء الثاني، بالنداء ماذا الثاني، إذا نادى ماذا المنادي يعني ماذا لصلاة الجمعة في الثاني. قال بسكينة وخشوع، ما جاء في صلاة الجمعة هذا، وإنما هذا جاء في عموم الصلوات كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا النداء فأتوها وأنتم ماذا تمشون، أي تأتون الصلاة وأنتم ماذا تمشون، وعليكم السكينة والوقار، عليكم السكينة والوقار، ولا تسعوا، أي ولا تسعوا، أي لا يجري الإنسان يريا ماذا إلى الصلاة. في كل إنسان في صلاة، ولذا جاء في مسلم أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ويرند خروجك من بيتك أنت أصبح في صلاة الآن، يعني تنال أجر المصلين وأنت تمشي، سبحان الله، هذا فضل عظيم أن الإنسان بمجرد خروجه من بيته إذا سمع المنادي ومشى مشيا ولو لم يدرك إلا الركعة الأخيرة فأنت في صلاة. جاء في مسلم قال فأنت في صلاة، أي بمعنى ماذا تريد من هذا الجري؟ تريد أن تدرك الصلاة، تدري فضل الصلاة، قال لك أنت في صلاة، أنت في صلاة فلا تجري، أنت في صلاة فلا تجري. قال بالسكينة وخشوع، قال ويدنو من الإمام، يقرب من الإمام، هذا جاء في حديث أوس ابن أوس، جاء في حديث أوس ماذا ابن أوس قال ويدنو، يقرب من الإمام، يقرب ماذا من الإمام. فإن الإنسان كلما تأخر عن الخطيب أو عن ماذا الإمام، سواء كان في صلاة الجماعة أو في صلاة الجمعة الخطيب، فإن الإنسان يفوت ماذا شيء، قد لا يسمع أو قد يسمع كما يقال يعني الشيء، ويفوت ماذا الشيء، وكلما كان بعيد كلما رأى الكل أمامه في يتشاغل بهذا، ينظر لهذا قام وهذا يجلس وهذا يقوم، وكلما كنت بالقرب من الإمام ما ترى أحدا إلا الإمام، فهذا أجمع لقلبك، أجمع لقلبك أن تكون بالقرب من الإمام، سواء كان في صلاة الجماعة أو أنت تستمع للخطيب، وأنت تستمع للخطيب تكون لك مصالح، المصلحة الأولى تسمع تماما، المصلحة ماذا الثانية لا تتشاغل بشيء، بخلاف من يصلي في المؤخرة ترى هذا يقوم تنظر إلى هذا حتى يخرج من الباب، هذا يمشي، هذا يشرب، بعض الناس سبحان الله عنده النظر هذا شغال كأنه لا دار، اللهم بارك، يعني يقوم هذا فينظر إليه، يقوم هذا فينظر إليه، يمشي هذا فينظر إليه، الخطيب يخطب وصاحبنا ماذا مع هذا الخارج والداخل، مع الداخل والخارج، فكونك تقرب من الإمام تفوت هذه المفاسد، تحصل لك هذه المصالح، لا تنظر إلا إلى الإمام، فتجمع قلبك على الإمام رؤية وسمعا، يحصل لك الخشوع والحضور، يحصل لك ماذا الخشوع ماذا والحضور، وهذا هو المقصد من الاتيان للجمعة، الإنصات، الإنصات والاستماع وحصول ماذا الفائدة للإنسان. فالدنو من الإمام مستحب، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس يتأخرون عن الإمام في الصلاة الجماعة أو في الخطابة أو فيما يتعلق بالخطيب، لا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة، لا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة. فيه ذم، فيه ذم التأخر، فيه ذم لا التأخر عن الأئمة خطابة أو صلاة، خطابة أو صلاة. فالدنو من الإمام أمر مستحب، الدنو من الإمام أمر ماذا مستحب.